الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه ادى الامانه ونصح الامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها الا الخاسر. اما بعد فان من نعم الله جل وعلا على عباده المؤمنين ان هداهم بهذا الدين، وقد اصطفى الله عز وجل ثله من الاولين وثله من الاخرين لطلب هذا العلم الشرعي الذي يتبوؤون به منازل عالية في الدنيا وفي الآخرة، ويكفي إشارة وتنويها وعفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله ثم عنده. وروى الإمام الطبراني في الوعد الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله جل وعلا ليتعلم علما أو يعلمه إلا إن صرف حينما ينصرف وقد كتب له أجر حاج أتم حجه. فهذه الإشارة نشديها ونهديها لإخواننا من طلبة العلم الحاضرين حتى نستعد للهمم، فإن هذا هو الربح وهذا هو التنافس، وفي ذلك فهي تنافس متنافس. المهم دون إطالة إن الموضوع الذي سنتدارسه في هذه المحاضرة وغيرها من المحاضرات المقبلة تتعلق بعلم جديد وعلم يعتبر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين استحدثوا هذا العلم على رأس الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فموضوعنا هو مختارات من القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، وقد كان الإعلام فيما مضى عند بداية الدورة أنها قواعد أصولية عند المحدثين، ورأيت تعديلها عند أهل السنة والجماعة حتى يتسع الموضوع وحتى نعطي ضوابط مهمة عند أهل السنة والجماعة في أصول الفقه وفي غيرها من الفنون. المهم إن لأهل السنة والجماعة إطلاقان، عندما تجد في كتاب من كتب العلم أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أو قال أهل السنة والجماعة، ويكثر أو تكثر هذه النسبة لله الحمد في كتب السلف رحمة الله تعالى عليه، وقد عدل عنها المتأخرون بمسمى السلفية أو السلفيون. ونرى والله تعالى أعلم أن التسمية بأهل السنة والجماعة هي الأولى وهي الأحرى، لأنه جرى عليها عمل السلف رحمة الله تعالى عليه. فلأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، يعني هناك إطلاقان لأهل السنة والجماعة ولهذا المصطلح. هناك إطلاق عام بمعنى تدخل فيه الكثير من طوائف المسلمين، وهناك إطلاق خاص ضيق يعني تضيق الحلقة حتى يدخل فيه أهل السنة حقا وعملا وصدقا. الإطلاق العام هو مقابل الشيعة أو الرافضة، لأنه في هذا الزمن لم يبقى هناك من يسمون بالشيعة، كلهم رواتب عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، كفرهم أئمة الإسلام قديما وحديثا. فالإطلاق الأول هو الإطلاق العام، بمعنى إذا وجدنا أهل السنة والجماعة نقابلهم بماذا؟ نقابلهم بالشيعة أو بالرافضة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة، يعني يدخل في ذلك المعتزلة والجهمية والأشاعرة، وقل من كذلك المناهج الإسلامية المنحرفة في هذا العصر مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين وغير ذلك من الجماعات. فالإطلاق العام كل هؤلاء يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة. ولذلك أنتم تجدون في كتب خصوصا كتب أصول الفقه يقولون وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهم يعنون بذلك مذهب المتكلمين. معروف أن المتكلمين مذهبهم العقلي يرجع إلى ماذا؟ إلى الأشاعرة. أغلب المتكلمين من الأشاعرة كالباقلاني وكالإمام الحرمين الجويني وغيرهم، هؤلاء من أساطير المتكلمين. فكان مذهبهم العقلي هو مذهب أشعري، وغير ذلك يسمون الآن السنة والجماعة، والمقصود مقابل الشيعة. ولذلك هنا تنبيه، عندما تنظر إلى كتب أهل العلم وتجدهم يصفون جماعة من الجماعات أو شخص من الأشخاص ممن عنده بدعة من البدع يقولون فلان من أهل السنة، فلا تغفر لهذه النسبة حتى تعرف إيش مقصودهم. هل مقصودهم بمعنى أهل السنة والجماعة بمعناه العام الذي قال الشيعة، أم أن مقصودهم هو أهل السنة والجماعة بمعنى المعنى الضيق الذي جاء فيه البشارة أنه ستتفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي هذا المقصود، أهل السنة والجماعة بمعنى الإطلاق الخاص. فأما الإطلاق الخاص، إذا هناك إطلاقان، إطلاق عام بيناه، الإطلاق الخاص فهو مقابل أهل الأهواء والبدع. هناك سنة وهناك يقابلها ماذا؟ يقابلها بدعة. ولذلك كما جاء في تعريف البدعة يقولون في النظر البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسند ولا قياس ولا إلى عمل ولا قياس ولا إلى قول صحابي. يعني البدعة دائما يقابلها بماذا؟ بالسنة. إذا أهل السنة والجماعة يقابلهم من؟ يقابلهم المبتدعة وأهل الأهواء. فلا يكون فيهم إلا أهل الحديث والسنة المحضة، بمعنى أي شخص تلبس بالبدعة وصارت شعارا له وصار موصولا بأنه مبتدع مهما كانت بدعته ومهما كانت الجماعة أيضا وقد انتسبت لهذا الدين، إذا كانت فيها بدعة وصارت شعارا لها فهذه ليست من أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين يقابلون أهل البدع والأهواء، فلا يدخل فيهم سوى أهل الحديث والسنة المحضة الذين يثبتون جملة من قواعد أهل السنة والجماعة مثل إثبات صفات لله جل وعلا والقول بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وأن الله عز وجل يرى في الآخرة وغير ذلك من قواعد أهل السنة والجماعة المعروفة. إذن عرفنا الآن أهل السنة والجماعة. المقصود بالسنة هؤلاء عندما نقول أهل السنة والجماعة، المقصود بالسنة لغة هي الطريق، يعني الطريق المسلوق يسمى سنة، سواء كانت سنة حسنة أو كانت سنة سيئة. ودليل على ذلك انقسام السنة إلى قسمين، من يأتينا بالدليل؟ أيوة، ما أحسن، من سنة الإسلام سنة حسنة ومن سنة الإسلام سنة سيئة. وإن كان بعض الناس يأخذ من هذا الحديث دليل على ماذا؟ على تحكيم البدع. بعض الناس عندما تقول له احتفال بالمولد بدع ماذا يجيب لك؟ يجيب لك هذا الحديث، من سنة الإسلام سنة حسنة، ويظن بأن هذا دليل على ماذا؟ استحداث البدع. وهذا غلط، وهذا جهل من الناس في فهم هذه النصوص. فالمراد بالسنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، وهي ما عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون في الاعتقادات وفي الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح والأبدان. وإن كان الغالب تخصيص السنة أو اسم السنة بما يتعلق بأصول الدين وبشكل أو بمصطلح أدق العقيدة، ولذلك السنة تطلق ويراد بها ثلاث أشياء. الشيء الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقولون جاءت السنة، ويقولون الدين يؤخذ من مصدرين هما الكتاب والسنة. إذا المفهوم الأول أو القسم الأول للسنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرير، هذا كله يدخل في السنة. ولذلك كل من ألف في باب السنة مثل السنة للخلال، السنة لعبد الله الإمام أحمد وغيرهم، إنما عانوا بالسنة كل ما أريده النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيل أنه أراد بذلك العقيدة، ولكن ما أودعوه في كتبهم يدل على أنه أراد كل ما أريده النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأقوال والاعتقادات. هذا القسم الأول. القسم الثاني، السنة تطلق ويراد بها ما يقابل ماذا؟ البدعة. يقولون هذه السنة وهذه بدعة. السنة هي التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وقوله وفعله. أما البدعة هو ما جاء مستحدثا على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تطلق ويراد بها أيضا ما يقابل الفرض. يقولون هذا الشيء واجب فرض، وهذا الشيء ماذا؟ مندوب سنة. مثلا صلاة الظهر واجب فرض، وركعتين بعد الظهر ماذا؟ سنة. يعني معناه أنها ليست فريضة، والسنة معناه يقابل المندوب. والمندوب كما عرفناه في السنوات اللي أخذنا فيها جزء من أصول الفقه، المندوب هو ماذا؟ من يعطينا تعريف المندوب؟ ما يثاب فاعله قصدا ولا يعاقب فاعله. وقد تطلق السنة المراد بها ماذا؟ العقيدة، كقولهم الحج عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، معناه أن أعظم شيء في السنة هي العقيدة. والمراد بالجماعة هنا الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. يعني أهل السنة والجماعة دائما يركزون على أصل عظيم جدا هو جماعة المسلمين. ولذلك لما تنظر إلى أصول أهل السنة والجماعة وإلى نصوص الكتاب والسنة تجدها دائما تدندن حول ماذا؟ حول شيء اسمه الاجتماع ونبذ الافتراق. فأي شيء يؤدي إلى تفريق جماعة المسلمين تجد أهل السنة والجماعة يحاربونه، حتى أن ترك المندوب أحيانا إذا كان يؤدي إلى فرقة لابد أن يفرق. حتى أحيانا ترك الواجب والفرض يتعين إذا كان فعل هذا الواجب يؤدي إلى فرقة واختلاف. من يعطينا مثال؟ ترك السنة من أجل التأديب هذا شيء واضح، صح؟ مثلا تترك الاستراحة في المسجد لا يعني الاستراحة، ولكن ترك الواجب من أجل التأديب من يعطينا مثال؟ نعم؟ يعني هل إعادة بناء الكعبة واجب على أصول إبراهيم؟ ليس بواجب، ليس بواجب، لم يقل أحد بوجوده. نعم، الإصلاح بين الزوجين كيف؟ الكذب من أجل الإصلاح بين الزوجين أو من أجل الإصلاح بين المتخاصمين. إن كان هذا فعل المنهي، نحن نريد ترك الواجب، لأن يعني هناك فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. مثال، نعم، قتل المنافق، ترك قتل المنافق، يعني هل قتل المنافق واجب؟ أبي بن كعب، يعني هل كان يتعدى أن يقتل قتل أبي بن كعب؟ يعني هل المنافق في الشريعة الإسلامية يقتل وجوبا؟ هذه مسألة غير، وراجع أنه لا يقتل وجوبا، لأنه المنافق لا يظهر نفاقه وإنما يستطيع يبطن. والأحكام في الدنيوية إنما تبنى على الله. المهم حتى لا نقيم مثال ذلك الحج. الآن إتمام الصلاة أو قصر الصلاة في موسم الحج لمن حج، هل هي واجبة أم أنها مستحبة مندوبة؟ يعني لما تمشي إلى عرفة أو تمشي إلى مزدلفة أو تمشي إلى منى، الجواب واجبة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أتم، فترك ابن عباس وغيره من الصحابة تركوا ماذا؟ واجب الإتمام تأليفا في جماعة المسلمين. أيضا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس قاعد، الآن القيام بالصلاة هل هو واجب أم أنه مندوب؟ واجب، بل هو ركن. النبي صلى الله عليه وسلم تركه لأنه كان مريض، ولكن الصحابة تركوه لماذا؟ هل كانوا مرضى؟ الجواب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل النظر إلى جماعة المسجد، لأنك لو تدخل المسجد وتشوف الإمام جالس والمأمومين واقفين، ماذا تقول أول وهلة؟ ماذا تقول؟ وشوف سبحان الله جماعة المسلمين مفترقين، صح ولا لا؟ لذلك لا بد أن تجعل في أذهانكم هذا الأصل العظيم. أيما رجل مهما كانت منزلته ومكانة الدين، إذا أراد أن يفرق جماعة المسلمين فاضربوه كائنا من كان، وأنا لا أقول أضربوه ولكن احتجلوه كائنا من كان، لأن الفتنة شرها وبيل وأثرها عظيم، نسأل الله العافية. وهناك إطلاقات أهل السنة والجماعة لا نريد أن نشغلكم بها لأن الوقت يداهمنا، يسمون أيضا بأهل الحديث والأثر لشدة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. ولذلك قال الناظم: دين النبي محمد أخبار، نعم رضية الفتى أثار، لا ترغبن على الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس باكرة لها أنوار. إذا السنة دائما يقابلها الحديث، والإنسان الذي لا يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نسميه سني، ولا يمكن أن نسميه شبابي، ولا يمكن أن نسميه أهل السنة والجماعة. لا بد الإنسان أن يأخذ بالحديث، لا يكفي أن يأخذ به، بل لا بد أن يعرض عليه بالنوادر. أم الفقه الناجية أم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفرقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة والإنسان و70 في النار. قيل يا رسول الله لمن هم؟ قال الجماعة. والحديث معروف مشهور له عدة روايات، هم الطائفة المنصورة وأيضا يسمون بالسلف وغير ذلك من الأسماء. الآن نأتي إلى خصائص أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة من الخصائص، إذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل السنة والجماعة بجد، فلا بد أن تطابق حالك مع الخصائص التي سنذكرها. وإذا أردت أن تعرف هل أنت سلفي، لأن لما قلت سلفي معناه أنت السنة والجماعة، وإن كان نحدد أو تحدد ويحدد كثير من أهل العلم التسمية بأهل السنة والجماعة بدلا من التسمية بالسلف. فلو أردت أن تعرف هل أنت من أهل السنة والجماعة أم لا، فلا بد أن تنظر إلى هذه الخصائص. أولا، أن أهل السنة والجماعة ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيح السنة وسقيمها. إذا هذه أول خصيصة عند أهل السنة، ليس لهم متبوع. بعض الناس في يوم من الأيام قابلت شاب متحمس، فأثناء محاورتي له قال لي: أنا آخذ الدين من طرف الشيخ الفلاني، الحمد لله أن هذا الشيخ من أهل السنة. فبينت له أن هذا الكلام خطير جدا، نحن لا نتعصب لأي شخص مهما كان، لا نتعصب للألباني ولا نتعصب للشيخ بن باز ولا للشيخ بن عثيمين ولا حتى نتعصب للإمام مالك، ولا نتعصب لمن هو أعلى منهم من الصحابة كأبي بكر وعمر وغير ذلك. نعم نحن نحترم هؤلاء ونأخذ الدين من قبلهم ونأخذ بفتاويهم إلى وضع الشمس، أما أننا نتعصب نقول القول ما قال فلان ولا نخالفه في أي شيء، هذا خطير جدا، ويزيد الأمر خطورة أن تسمى بهذه الطائفة كأن تنتسب إلى شيء من المشايخ، مثلا أن تقول فلان أو أنا البانية مثلا، هذه النسبة لا تجوز أبدا، لأن نحن لا ننتسب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الغراء. وأيضا أهل السنة والجماعة أعلم الناس في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. بعض الناس تجد أحيانا تجد بعض الناس يدعي ويتشدق بأنه سلفي وأنه أهل، وهذا شيء طيب، ولكنه أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، تجاه يخالف هذه السنة كل شيء، في صلاتي، في زكاتي، في صومي، في بيعي، في شرائي، أجهل الناس بالسنة. كيف تكون من أهل السنة وتكون سلفي وأنت تجهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله؟ هذا لأمر يمكن قياس سريع، لا يمكن أن يكون بأي حال. فإذا أردت أن تكون بصدق من هؤلاء من أهل السنة والجماعة، لابد أن تتعلم السنة وتميز بين صحيحها وضعيفها، لأن تأخذ ماذا؟ الدين بعجره وبجره. ثانيا، أنه جعل الكتاب والسنة السنة إماما وطالب الدين من قبل الإمام، يعني أهل السنة والجماعة دائما يجعلون القارئ اللي يوصلهم إلى الدين هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة، ليس الآراء ولا الأهواء ولا العقول ولا غير ذلك مما ينتفع إليه الناس. ولذلك يأخذون دائما أقوالهم يعرضونها على الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة أخذوا به، إذا لم يوافق رموا به عرض الحائط. ولذلك يقول محمد بن زيد رحمة الله عليه، يقول لربما خطرت لعقلي خاطرة، إن خاطرة فكرة، فأطلب لها شاهدين، شاهد من الكتاب ومن السنة، فإذا أتت بهما أخذت بهذه الخاطرة، وإذا لم تأتي بهما رميت هذه الخاطرة. لأن الناس يأخذ الدين بالأهواء، بما يشتهيه، بما يعتقده، بما يظنه، هذا باطل. لابد ما من قول تقوله إلا يكون فيه دليل، حتى نجد أن الأئمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كانوا دائما يوصون أتباعهم باطراح أقوالهم إذا كانت مصادمة للحديث. ولعل بعضكم يحفظ المنظومة التي جمعت هذه الأقوال والتي تقول وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاته القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخبر بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المنتظى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الكبرى، يعني كبرى النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلام منه ذو قبول ومنه رمز الدوس والرسول. والشافعي قال له رأيته قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضرب الجدار بقولي المخالف الأحبار. وأحمد قال له لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الثلاث الأربعة مع مجده فإن فيه منفعة. إذا الأئمة كلهم يقولون لا تأخذون بأقوالنا حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. وهنا ننبه إلى وقوع بعض الشباب في هذا المحذور، يأخذون كلام الشيخ أو كلام الذي يتبعونه هكذا بدون زمام أو خطاب، القول ما قاله فلان حتى وما كان لو ما كان عنده أي دليل، حتى لو أن يجيب الدليل الذي يصادم قول شيخه يأبى، يقول لك أنا ما أدور القول، الشيخ هو الشيخ. وبعض المرة سمعت يقول العبارة كان أنا شيخ بفلان بالدليل. فالدين يعني مش مأخوذ بهذه الطريقة أبدا، الدين مأخوذ باتباع الدليل ونبذ ما يخالف الدليل. ثانيا، أنهم ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها، هذا نبهنا عليه أولا. ولكن فيه نصوص على الأئمة كما قال الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل عن السنة، يعني أهل السنة، فقال السنة أو أهل السنة ما لا إثم له سوى السنة. يعني أهل السنة الجماعة ليس لهم إثم إلا السنة، إلا أهل السنة الجماعة أهل الحديث أهل الأثر الجماعة الأشياء التي وردت مصطلحاتها في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع أحيانا ينتسبون إلى المقالب، ينتسبون إلى مقالب مثل ماذا؟ مثل القدرية، ينتسبون إلى القول بالقدر، الجبرية وغير ذلك. وتارة ينتسبون إلى القائل مثل ماذا؟ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الأشعرية نسبة إلى محمد الحسن الأشعري وهذا أو أبي الحسن الأشعري. وأما أهل السنة فهم بريئون من هذه النسب، لا ينتسبون إلى مقالب ولا ينتسبون إلى قائل ولا ينتسبون إلا إلى السنة الغراء. رابعا أنهم مع اختلافهم اختلاف وجدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجدهم أنهم يمشون على وتيرة واحدة. يعني لو أنك أخذ كتاب من كتب أهل السنة ألف قبل 1300 سنة ثم أخذ كتاب من كتب أهل السنة ألف حديثا تجده يسير على أصول واحدة. لماذا؟ لأن عندهم ماذا؟ مصدر واحد لا خلاف فيه. قل لو كان لعند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك الشيء إذا ما كان منتسب إلى السنة دائما في خلاف. شوف مثلا الشيعة مثلا أو الرافضة كم لهم فرقة؟ 12 هذه من حيث العموم، ولكنه كما قال المحققون ما من فرقة من هذه الفرق إلا وقد انقسمت ويكثر بعضها بعضا. فمثلا الإسماعيلية تكثر الزيدية، والزيدية تكثر الجعفرية وهكذا، والإمامية تكثر الكلي. فماذا الصوفية؟ الصوفية كم فرقة عندهم؟ كم؟ أحسنت. يقول سمنون هو من كبار الصوفية، يقول إن الصوفية يعني هذه التعريف لها أكثر من 1000 تعريف، كل تعريف يخالف الثاني. شوف التعريف ما اتفقوا فيه، إن الصوفية لما تقول عرف ليش معناها الصوفية والصوفي تعطي التعريف، تمشي خطوتين تلقى واحد ثاني يعطي التعريف ثاني وهكذا. أما السنة لو جبت كل أخبار العالم منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ بعثة النبي إلى يوم الدين السنة تعريف واحد. والسنة ليست لهم جماعات وليست لهم أحزاب ولا يتفرقون بل يجتمعون. ولذلك أوصي إخواني بالله وطلبة العلم أنهم لا بد أن يلتفوا حول بعضهم البعض، وأنهم يطرحوا هذه الفتنة الشعواء التي ضربت بأطنابها في مجتمعنا هذا والمجتمعات الشرقية من قبل. فإن أصل أهل السنة والجماعة هو الاجتماع وليس الافتراق، ولا نقول أننا نجتمع على البدع، نجتمع على السنة، ولكن ما من أحد إلا وله أخطاء وله بعض البدع التي قد يقع فيها. وليس معنى أن الشخص وقع في خطأ ووقع في بدعة أنه مبتدع. ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله كلمة ذهبية في سير أعلام النبلاء عند ترجمة أبي نصر المروزي، يقول رحمه الله عليه كان أبو نصر المروزي اتهم من بعض المخالفات العقدية وغيرها، فيقول ولو أننا كل إمام بدعناه وفسقناه وأخرجناه من السنة لأنه أخطأ أو ابتدع بدعة أو اثنتين أو ثلاث لما بقي عندنا أبو نصر المروزي ولا مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا من هو أعلى من هؤلاء. فلذلك لا بد التنبيه على هذه النقطة. أهل السنة والجماعة أيضا يبنون فقههم على قواعد من الكتاب والسنة الصحيحة وعلى ما كان عليه السلف رحمه الله، وهذه خصيصة مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة لما نتكلم على أصول الفقه. أصول الفقه عنده طريقتين معروفتين عند الناس. الطريقة الأولى هي طريقة من أخذنا كل هذه الأمور يا جماعة، أنا أنظر إلى الوجوه المألوفة، أما الجديدة هذه لا تفريق عليكم. طريقة من؟ المتكلمين ويسموها طريقة الجمهور. ما هي طريقتهم؟ مين يتكلم؟ طريقتهم ماذا؟ لا حول ولا قوة. هذا العلم ليس المهم أن تطلب العلم فقط، ولكن لابد أن تتدارك حتى لا يذهب ولا ينسى. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين ماذا؟ يعني ملخصها أنهم ماذا ينظرون في الأدلة الشرعية ثم يبنون عليها قاعدة. مثلا يقولون الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. هذه قواعد الأصول. كيف جابوا هذه القاعدة؟ نظروا إلى كثير من الأوامر التي جاءت في كتاب الله عز وجل سنة الإسلام، وأقيموا الصلاة هذا أمر، والصلاة واجبة، وآتوا الزكاة هذا أمر، هو الزكاة هذا واجب، وهكذا. فهذه الطريقة الأولى أنهم يصبرون القواعد النصوص ثم يستخدمون القاعدة. الطريقة الثانية طريقة من الأحناف، هم عكسوا القاعدة، أخذوا فتاوى الإمامية، يعني يقصر أن أبو حنيفة رحمه الله عليه أكثر من نصف مليون نسخة، نصف مليون، حتى هناك قصة طريقة وقعت لعبد الله بن مبارك مع الإمام علامة الشام في وقته، يذكر أنه هذا الشيخ لقي مرة عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه إمام الأوزاعي، فقال الإمام الأوزاعي ماذا فعل فلان المبتدع؟ يقصد أبو حنيفة. قال من تقصد؟ قال أبو حنيفة. فقال قلت يا إمام أبو حنيفة ليس مبتدع. قال نعم إلا هو رأس البدع. قال رحمة الله عليه الإمام الأكبر المبارك تحدث في نفسي هذا الشيء، فذهبت إلى البيت فاستخرجت أنفس ما عند أبو حنيفة من مسائل، جياد المسائل عند أبو حنيفة. ثم بعد ثلاثة أيام قابلت فقلت له يا شيخ أريد أن تنظر في هذا الكتاب، فنظر فيه فقال سبحان الله ما أعظم هذا، لمن هذا؟ قلت له يا شيخ هذا للذي وصفته بأنه مبتدع، فقال هذا علم الأعلام إلزمه وخذ العلم. هذا على ذكر أبو حنيفة، بعض الناس يقذف في أبي حنيفة، والمصيبة عند هذا القصة أن بعض الناس في كان واقع على شخص من المشايخ فلان أعطيه يعني من فوق ومن تحت، فتقول هل تعرف فلان؟ لا يعرف. هل سمعت أشرطته؟ لم يسمع. هل قرأت كتبه؟ لم يقرأ. سمعت الناس يقولون أنا أقول، سمعت الناس يقولون أن فلان مرتدع، فلان حزبي، فلان كذا، أنا أقول. يعني هل قرأ؟ هل نظر؟ هل سمع؟ لم يقرأ ولم يسمع ولم ينظر، وإنما هو إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. إذا نظروا في مسائل أبي حنيفة ثم استخرجوا منها القواعد، ولذلك يكثر الاستثناء في قواعد الحنفية كما بيناه في كثير من المناسبات. ثم ننبه إلى الشيء الأخير، لأنه الحصة المقبلة إن شاء الله سوف ندخل في القواعد الأصولية، وهي بالتحديد 22 قاعدة أصولية من أهم وأنفس وأعظم القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة وعند المحدثين. فالنقطة الأخيرة أن هناك مسائل كثيرة دخلت في أصول الفقه وهي دقيقة، يعني ليست من أصول الفقه، لأن أول من صنف أصول الفقه هو من؟ إمام الشافعي رحمه الله عليه. فلا بد أن نرجع أصول الفقه إلى أصلها الأول. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى وغيره في الكتب، يقول ومن لم يعقل أصول الفقه كما عقلها الإمام الشافعي رحمه الله عليه فلم يتبوأ منزلة الاجتهاد له. يعني لا بد أن نرجع إلى أصول الفقه عند أصولها الأولى. ولذلك شنع ابن الصلاح رحمه الله عليه كثيرا على المتكلمين لأنهم أدخلوا مسائل كثيرة جدا في أصول الفقه وليست من أصول الفقه، إنما هي من علم الكلام والمنطق وغيرها من الأشياء الزائدة. ثم بعد الإمام الشافعي كبرت التصانيف علم الأصول، فأدخل فيها مقالات الفلاسفة ومقالات المعتزلة ومقالات المتكلمين، فصار علم أصول الفقه علم صعب. تنظر كأنك تقرأ فلاسفة، أحيانا تنظر مثلا إلى كتب المتكلمين في أصول الفقه، يعني لو ما تكون عندك يعني ملكة ومعرفة تامة بعلم الكلام، ما تقول الفقه هو اللغة ولا علم الكلام والفلسفة مستحيل تفهم نصف كلمة. وقل لذلك القواعد الفقهية، وانظروا على سبيل المثال القواعد الفقهية الإمام المشريف، سبحان الله، والله كأنك تقرأ في طلاسم، كأن كلها ألغاز ألغاز، ما تستطيع يعني تتجاوز كلمتين إلا لابد أن ماذا؟ أن تنظر إلى الشرح وشرح الشرح وغير ذلك، قائمة طويلة. ونختم بهذه الكلمة نظرا لضيق الوقت. يقول العلامة طاهر الجزائري، ولله الحمد الجزائري فيه كثير من العلماء، ولكن كما يقولون العالم دائما تلقاه ماذا؟ محبور وين؟ في بلده، وخصوصا الجزائريين سبحان الله فيهم ميزة هذه، يحبوا دائما يحذروا من برا. كان البكري موجودة في الألبسة وموجودة في الأطعمة، جاي يقول لك حاجة تعبرها تقول هوا مطعوم، والآن انتقلت إلى ماذا؟ إلى حتى العلم. تلقى مثلا الشيخ في بلده جزائري له علم سبحان الله، يعني لا يمكن أن يقارن بغيره من البشر، وأنا لا أتكلم عمومات، وإنما شيء عايشته ولله الحمد، يعني أكثر من 13 سنة في الحجاز في المشرق، وجدت أنه كثير من طلبة العلم في بلدنا هذا والله العظيم يعني يتبوؤون مكانة عظيمة وعالية جدا، ولكن المصيبة أنه ماذا؟ محظورون في أوطانهم وفي بلدانهم. مو نقص التعريف، لا، أحيانا التعريف موجود والإعلام موجود المقروء والمسموع وهلم جرى. المشكلة هذه العقلية، الحد الحجر يجي من برا فقط. أما الشيخ وإن كان صاحب علم مرة من المرات، والله أنقل بأمانة، شيخ من المشايخ المعروفين المشهورين جلسنا له في حلقة، فيقول لصاحبي يقول والله لو هذا الدرس ألقي في مسجد المساجد الجزائر الناس كلها تخرج. ليش؟ لأنه ألقاها جزائر، بس لو أنه هذا الشخص نفسه جاء وألقاها هذا المكان الناس كلها تهتف، والمسجد مليان وممكن الشارع مليان، لماذا الناس حتى إلى الشيء؟ وأيضا الشيء الثاني أن الناس تتابع مثل أسراب القبر كما يقول شيخ الإسلام، أحيانا تجد شخص لا الناس كلها تنزل عنده، أما أن غيره أولى منه بكثير، ولكن الناس دائما تتتابع وتحب الأشياء اللي هي رائدة، وهذا حياة الناس. ونبهت على هذا الأمر حتى نلتف حول دعاتنا ونلتف حول علمائنا وحول مشايخنا، ولا الحمد موجودين، ولكن الأعشى لا يرى والأصم لا يسمع، فلا بد من التنبيه على هذا الأمر. يقول العلامة الطاهر الجزائري وجزائري لله الحمد، شوف مثلا أول من ألف الألفية، ألفية اللغة، من هو؟ ابن معطي، حتى يقول ابن مالك في مطلع الألفية فائقة ألفية ابن معطي وهو بشرط حائز تفضيلا مستوجبا تناحي الجميلة، والله يقضي في جبال المغفرة لي ولكن درجات الآخرة. فهذا ابن معطي من كم يسكن؟ منطقة بجارة، منطقة القبائل ولله الحمد التي خرجت ولا زالت تخرج أعظم طلبة علم وأعظم مشايخ وأعظم علماء، رغم ما يحاول الناس أنهم ماذا؟ يقدسون هذه الحقائق. إذا قال الأهالي بين قوسين لأن الصدر مليان من تصرفات بعض الناس الذين لا يقدرون لأهل العلم قدرهم. قال العلامة طاهر الجزائري: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة في علم الافتراض، يفترضون أشياء ما وقعت، لذا كان بعض أهل العلم إذا جاء مسائل يريد أن يسأل يقول هذه المسألة، هل هذه المسألة وقعت؟ فإن وقعت أجيب عليها، إن لم تقع يقول ذرها حتى تقع. إلى وعد لكل حديثة حديث، ولم يليس الزاكرة فيه. وكثير ما أوجد ذلك حيرة المطالع النبي، المطالع ذلك إن كان نبيها ذكيا يختار، حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحضر بمثال واحد. يعني يجتهد أن يجد هذه الأصولية مثال واحد فلا يجد. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، ولما ذكره بعض العلماء، وهو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبغي عليها فروض فقهية، وهذه طامة أصول الفقه عند المتكلمين. دائما تجد القاعدة موجودة بس تطبيق هذه القاعدة لأمثلة ما هي موجودة. ولذلك جاء من بعد كتب الإسلام والزنجاني وغيرهم ألفوا كتب اسمها ماذا؟ تخريج الفروع على الأصول. يعني الأصول هذه حاولوا ماذا يفعلون لها أمثلة، سموا تخريج الفروع على الأصول. فكل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أولا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه. وتكلم كلام طويل، مثال ذلك كمسائل ابتداء وضع اللغات، هل اللغة وضعت أولا أو أن الإنسان استحدثها؟ ومسألة الإباحة هل هي من التكليف أو ليس التكليف؟ ومسألة أمر المعلوم هل يؤمر بمعلومة؟ كل هذه المسائل لا وجود لها في الفقه ولا في حياة الناس، لماذا يشغل الناس فيها؟ وثم تأتي بعد ذلك القواعد الأصولية التي سوف نتكلم عليها في حينها. وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في زمن الكساد، فإن هذا الزمن أعظم الناس فيه عن العلم إلا قليلا، وإن العبادة تسمو عند بارئها وعند مولاها إذا كان الفاعلون لها إلا، يعني لا تتوشش من طول الطريق ولا من قلة السالكين، لأن الخير ثم الخير ثم الخير دائما مع الخير. فإذا أعرض الناس عن العلم في زمن فطلبة العلم عندهم عند الله عز وجل مكانة عظيمة، وإذا أعرض الناس عن العلم بسبب الصيف والحر فإن الأجر على قدر المشقة. هذا ما تيسر قوله في هذه المحاضرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم رحمنا إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله حتى نستكمل القواعد. السلام عليكم.